بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. حديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحديث 40 من 40 النووية، وطبعا الإمام النووي رحمه الله سماها بال40 النووية، وهي 42 حديثا، والكسر عادة لا تحسبه العرب، وهذا على سبيل التغليب. وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد مر معنا. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه تنبيه وحث لابن عمر ولغيره، طبعا لما يكون الأمر محسوس كأن يأخذ شخص بيديه ويريد أن ينبهك إلى هذا الأمر، هذا يكون أعقل عند السامع وعند الذي أخذ به أكثر مما أن يلقي له الكلام. ولذلك لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبيه حتى ينتبه لما سيقال له فيكون أرسخ في ذهنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ولنا كن في الدنيا كأنك غريب. وطبعا الغريب هو الشخص الذي يسكن في موطن غير موطن أهله، فهذا غريب. ونحن في هذه الدنيا بالحق غرباء، لأن الأصل أننا في الجنة، ونسأل الله أن يعيدنا إليها، ولكن نحن غرباء، فلذلك نحن أمام عدو. فلذلك هذا الغريب ينبغي له ما دام أن في الدنيا كأنه غريب يصنع كما يكون الغريب، فيكون متحفز إلى الرحيل ومنتبه، ولا يغفل حتى لا يأخذه اللصوص وقطاع الطريق عن أهله ووطنه حتى يعود إليه. ونحن كذلك في هذه الدنيا غرباء، وهؤلاء الأعداء الذين هم الشيطان والنفس والهوى والدنيا يتربصون بنا كل لحظة لئلا نلحق بدارنا الأولى وهي الجنة. فلذلك كن في الدنيا كأنك غريب. وقد جاء في أثر أن رجلا أو مثل أهل الدنيا كمثل أهل بلدة كانوا في جذوبة وقحط وشدة، فجاءهم رجل وسيم عليه أثر النعمة، فقال: هل أدلكم على بلدة فيها من الخصب والخضرة والنعيم خير من هذا المكان؟ فأطاعوه ومشوا معه إليه. فلما سكنوا في ذلك المكان واستراحوا، قال: ألا أدلكم على بلدة هي أخصب من هذه البلدة وأنعم منها بكثير، فلا تبأسوا فيها ولا تيأسوا ولا تموتوا ولا ولا. فأما فريق فأطاعوه وقالوا: صدقنا في الأولى وسيصدقنا في الثانية. وأما آخرون فقالوا: لا، احنا يعني ما وجدنا هذه إلا بشق الأنفس، ما خرجنا إلا من هذا الجدب والقحط، فكيف نترك هذا ونذهب؟ فهذا مثل أهل الدنيا وأهل الآخرة. أما الذين أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، وهي أشد خصم من هذه الدنيا ومن زينتها ومن متاعها. وأما الذين عصوه والعياذ بالله فسيلحقون بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد من اعتبار هذه الغربة. إذن لا بد للغريب دائما أن يكون قلبه معلق بالرجوع إلى بلده وإلى موطنه. أو عابر السبيل، كذلك العابر السبيل هذا أكثر من الغريب، لأن الغريب قد يتوطن، لكن عابر السبيل هذا مار فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثل بهما. فتعلق العابر السبيل يكون أقل من الغريب، لأن الغريب كما قلنا ربما يستوطن نوعا ما، لكن العابر السبيل هذا لا يحلم بأن يستوطن، ولذلك حالته في الحقيقة يكون يعني حالته تكون أكمل من حالة الغريب. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بل إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حثنا على تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثال نعيشه يوميا، وهو أنك إذا أصبحت لا ينبغي لك أن تستشعر أنك تمسي، وإذا أمسيت فلا تشعر نفسك أنك ستصبح. أنا حتى ولو كنت غريب، الغريب قد يطمئن للصباح والمساء والعابر كذلك، ولكن هذا أشد، الذي يقول خلاص أنا اليوم أمسي يعني سأذهب أو الصباح سأذهب، فهذا يكون أشد يعني يكون أشد يعني حرصا على تكثير الخير والمرابطة على أفعال البر. قال وفي ترجمة منصور بن زاذان في تهذيب الكمال قال هشيم بن بشير الواسطي لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، يعني الناس الصالحين الذي كان يهمهم أمر الآخرة ما كانوا يتركون وقتا كأوقات النحل التي تمر سبهللا، إما أن يكون في طاعة فريضة أو نافلة أو طلب علم أو تدريس أو بر أو صلة رحم أو إعانة معسور أو نحو ذلك، يعني لا بد أن يكون في عمل من الأعمال. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا ما عباد الله سبحانه، الذي فطن هو الذي يترك حالة هذه الدنيا ويتخفف منها ولا يستثقل من أمرها. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ما دمت صحيحا عليك أن تجاهد هذه النفس قبل أن يمرض الإنسان. إنسان ينتقل بين هذه الأحوال، بين صحة ومرض، أحيانا يكون صحيح وأحيانا يكون مريض، أحيانا يكون غني وأحيانا يكون فقير، وحتما ما دام في الشباب سيكون في يوم هرما، فلذلك يسال الإنسان إلى اغتنام هذه الفرص التي بين يديه من الغنى من الصحة من لأن أمور الدنيا تتغير وتتقلب ولا يبقى الحال دائما على حاله. نعم، ما يستفاد من هذا الحديث؟ الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة ليستعد فيها بالأعمال الصالحة. ومن الرسوم المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي رسمها فإنه قد خط خطوطا، خط الإنسان وخط أمامه حاجز، قال هذا الموت وهذا الإنسان، وخط خطا خرج من الحاجز قال وهذا الأمل. فالإنسان يدركه أجله ولا يمكن أن يدرك الأمل. احنا نتأمل أشياء كثيرة نسويها في الدنيا، لكن هذه الأشياء هل نصل لها؟ ما يمكن أن تصل لها كلها، تصل إلى بعضها، ولكن يأتي الموت. ولذلك قال رجل لأحد الناس قال زرنا، قال إني مشغول، فألزمه بزيارتي وأخذه إلى المقبرة فقال له هؤلاء كلهم ماتوا وهم مشغولون، لا أحد منهم قد استوفى عمله، كلهم رحلوا نصف أعمالهم أو أكثرها لم يقضوه. ولذلك عليك أن تقضي ما عليك من فرائض الله ومن طاعته وما يجب عليك في يعني حول أهلك ومجتمعك، ويسد الإنسان ويقارب ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يوفقه. فعل المعلم ما يلفت النظر للمتعلم إلى وعي ما يلقي عليه، لقول عبد الله بن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنكبين حتى يلتفت إليه ويأخذ ما يقول له. مبادرة الصحابة رضي الله تعالى إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل عبد الله بن عمر بأخذه بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث غيره عليها، الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.